بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم اكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخذ هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فمن الأبواب التي تتعلق بكفالة اليتيم باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قلنا هذا وإن كان الحديث تحت هذا الباب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفقرة الأولى، لكن هناك من الأدلة التي تدل على ذلك المعنى. قلنا ذلك لأن كفيل اليتيم ينال عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الأجور والمثوبة العظيمة، من أنه يصف كأنه كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. نعم، وما يسحب ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي قد حث عليه سبحانه وتعالى. فلا شك ولا ريب في إذا وجد في ذلك البيت من كان وصفه بمثل هذه الأوصاف الجليلة الحميدة، فلا شك ولا ريب في أن هذا يعد من أفضل البيوت، من أفضل البيوت. نعم، فلا شك ولا ريب في أن هذا من خيار البيوت الذي يعتني بذلك اليتيم الذي فقد أبوه فلم يتعرف عليه أو لم يتمتع بصحبة أبيه، فأنت تقوم مقامه وتحسنه إليه. نعم، على إذا كان مقيد بالإحسان، أما إذا أساء إليه هذا من شر البيوت، لا شك ولا ريب فيه، لأن هذا من أسباب عدم الإيمان بالكمال، لأن كما قلنا اليتيم هو جار لك، من حيث أنه أدخله في البيت خلاص أصبح جارا له وصاحب بالجنب، فلا يدخل فيه دخولا أوليا، فهو جار عنده، وقد سبق الأبواب التي تدل على الخطر الذي يترتب على الإساءة إلى الجيران، من أنه لا خير فيه وأنه الجنة عليه حرام، يعني دخولا أوليا وأن إيمانه ضعيف إلى آخره. نعم، فمن وجد بهذا الوصل لشك رأي فأنه يقال أن هذا من شر البيوت وشر من يجاور، شر البيوت وشر من يجاور. نعم، فخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، عليكم السلام. هذا المعنى الصحيح. نعم، كذلك من الأبواب التي أخذناها كنا لليتيم كالأب الرحيم، أي تعامله معاملة الابن وزيادة، وكذلك الأدلة تحت الترجمة كذلك لم تثبت عن ذلك، لم تثبت في ذلك، لكن المعنى صحيح، المعنى الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، فلا شك ولا ريب في أنك تحب لنفسك أنه لو مت أنه يجي بعدك من يحسن إلى ولدك، فكذلك كما تحب ذلك فأحب ذلك لمن مات أو توفي عنه أبوه. نعم، فلابد أنه يعامله معاملة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف الناس بخلق حسن، فكل ذلك مما يدخل فيه. نعم، فلابد أن يكون كالأب الرحيم، وقيد هنا بالرحيم لأن هناك من الآباء من ليس له رحمة، فتقول له تعامله معاملة الابن، معاملة ابنك، فهو مع ابنه قاسي المعاملة والخلق، فسوف يقول أنه سأعامله كماش وعامل ابني بالقصاوة وبالغضة، فلذلك قيد هنا بالرحيم. والرحيم هو الذي متصف بالصفات السماحة والصبر والحلم، وكذلك أنه يضع الغضب في موضعه تأديبا لذلك الولد، فيعمله كالولد، الأب الولد إذا أخطأ ولا ينفع معه الكلام فممكن أنه يرتقي إلى الغضب أو إلى الضرب إذا كان لابد منه، فالرحمة هذه ليس معنى ذلك أنه يكون مميعا مع الولد فيخليه يفعل ما أراد مخالفة للكتاب والسنة ويقول كالأب الرحيم، هذا ليس برحمة، هذا الآن يكون شدة عليه لأنه وضعت هذه الرحمة في غير موضعها، فرحمة هذه الموضوع في موضعها، فهي التي يعني اللين في مقام اللين، والغضب في مقام الغضب، والشدة في مقام الشدة، فهذا هو. نعم، فرحمة هذه تشمل هذا وهذا. نعم، التأديب. تمام. قال رحمه الله تعالى، قال: فضل المرأة، فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج، لها فضل عند الله عز وجل. الأرملة التي توفى عنها زوجها ولها من الأولاد، وتصبر على تربية الأولاد دون أنها تتزوج، أي تصبر على ذلك العزوبية، كل ذلك حفاظا على تربية الأولاد لكي لا تنشغل بحق الزوج الجديد، لأن حتى يقولنا العلماء ورجع في شرع، إذا تطلقت المرأة وكانت لها أولاد فالأولاد تابعة للمرأة، لكن إذا تزوجت فالأولاد يرجع إلى الأب. قالوا لما؟ قالوا لأنها الآن ستنشغل بحق الزوج الجديد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عناية. فها هنا كذلك، لو تزوجت بزوج جديد فلعل لا تنشغل عن هؤلاء الأيتام. فالله سبحانه وتعالى يحث الزوجات التي عندها الصبر على ذلك، عندها الصبر على ذلك، أن لا تتزوج وتفرغ الوقت لهؤلاء الأيتام. وكما قلنا، المرأة إذا أحسنت، عليكم السلام ورحمة الله، أحسنت إلى أولادها الأيتام سواء تزوجت أو لم تتزوج، فعنايتها بالأولاد هذا يعتبر كفالة. عناية المرأة بأولادها الأيتام هذا يعتبر كذلك كفالة، يعتبر كذلك كفالة إذا احتسب ذلك، لابد من الاحتساب والنية. إذا كان هي لما تعتني بأولادها تريد أنها يعني تنوي بذلك كذلك الكفالة، فالله سبحانه وتعالى سيثيبها على تلك النية الطيبة. نعم، فهذا هو الفضل فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد لها بالجنة وبقرب في الجنة. لو كان الجنة هذا كان كافيا في الفضل، لكن بقرب، قرب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمن تصبر على ذلك ولم تتزوج. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد، أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قد مر معنا في الحديث الثاني في مذكر أو الثالث. نعم، الضحاك بن مخلد، نعم، الشيباني ثقة. قال: حدثنا النحاس ابن قهم، وكنته أبو الخطاب البصري، وهذا ضعيف واتفقوا على ضعفه. نحاس ابن قهم أبو الخطاب البصري، هذا اتفقوا على أنه ضعيف، أنه ضعيف، وقال بعضهم أنه ضعيف جدا، لكن الذي يظهر أنه ضعيف ويكتب حديثه في متابعة والشواهد. قال: عن شداد أبي عمار، واسم أبيه عبد الله، فهو شداد بن عبد الله القرشي، ثقة، وكان يرسل، كان يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو له مراسلة عن بعض الأئمة وعن الصحابة. شداد بن أبي عمار ما سمع من ذلك الرواية الذي بعده، عوف بن مالك، قال العلماء لم يسمع من أبي هريرة وعوف بن مالك، لكن سمع من أنس بن مالك وأبو مامة. نعم، قال: عن عوف ابن مالك الصحابي، لكن شداد لم يسمع منه، فرواية شداد عن عوف مرسلة أي منقطعة، بينهما انقطاع. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ومرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين هو الاحمرار الذي خالط السواد، السواد المخلوط مع الاحمرار، يعني غجاتخ. السفعاء هي التي توصف يعني بهذا الوصف. نعم، قال: وأنا ومرأة سفحاء الخدين، امرأة أمت من زوجها، فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة، فصبرت على زوجها فهاتين كالجنة. أما عندنا فصبرت، هذا ليس صحيح. أنا ومرأة سفحاء الخدين، امرأة أمت من زوجها فصبرت على ولدها فكهتين في الجنة. نعم، يعني أنها لشدة اعتنائها بأولادها وتفرغ في ذلك، فتغير شيء من وجهها، يعني أثر التعب، يعني يوجد أثر التعب على وجهها حتى أصبح سفع الخدين، تغير لونها إلى شيء من السواد والاحمرار. نعم، هذا يدل على أنها اعتنى بأولادها اعتناء فائقا. نعم، وقوله امرأة أمت، أي توفى عنها زوجها، توفى عنها زوجها. نعم، فهي من الأرامل، ومع ذلك تصبر على تلك الحالة أنها لا تتزوج اعتناء بأولادها حتى لا يضيعون. فقد تتزوج بزوج مثلا ليس بصالح مع الأولاد، ليس له صلاح مع الأولاد، فتضيع حقوق الأولاد وحق الأولاد، فحفاظا على سلامة الأولاد وصلاحهم وإصلاحهم فلا تتزوج، تغلب على ظنها أنها تصبر، فإن صبرت فهذا جيد، فلها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، هي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا ذلك في كفالة اليتيم، لأن فيه الصبر على وفاة الزوج، وكذلك الصبر على التربية الأيتام، الأولاد هم أيتام. نعم، فالجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث جاء له شاهد عند الخرائطي رحمه الله في المكارم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أنا وامرأة سفحاء ذات منصب وجمال حسبت نفسها على بناتها حتى بانوا أو ماتوا، حتى بانوا أي حتى تزوجوا، فصبرت حتى تزوج الأولاد، تزوجت البنات أو تزوج الأولاد. نعم، قال حبست نفسها على بناتها حتى باتوا أو ماتوا أي الأولاد. نعم، قال في الجنة كهاتين، في الجنة كهاتين. نعم، وفي هذا الحديث فيه رجل وفي راوي اسمه عبد السلام ابن عجلان ويقال ابن غالب، وقال العلماء ضعيف يكتب حديثه. نعم، فالحديث والله أعلم بالجملة قد يرتقي إلى الحسن، ذلك الحديث بالجملة قد يرتقي إلى الحسن. نعم، وأما الإمام الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الضعيفة كان بالرقم 1122، ولم يذكر أن تلك الطريقة التي عند الخرائطي، وإنما اعتمد على هذه الرواية، فلعل لو وقف على الرواية التي عند الخرائطي لحسن ممكن الحديث كما هو عادته رحمه الله تعالى، فلا بس يعني إذا وجد من حسن ذلك الحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى بما فيه مع الرواية الثانية، قال رحمه الله تعالى: قال باب أدب اليتيم، أي الأدب الذي ينبغي أن نعمله ذلك اليتيم، يعني كيف كان السلف كيف كانوا يعاملون الأيتام كما يعاملون أبناءهم. هذا هو. قال حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الأزدي وثقة مأمون، مسلم اسم أبي ابن إبراهيم، إبراهيم مسلم ابن إبراهيم الأزدي وثقة مأمون، قال حدثنا شعبة أبو بسطام الحجاج قال عن شميثة العتكية وهي بنت عزير وهي مجهولة الحال، وهذا الغالب في النساء في الرواة يعني من النساء أنها لا تعرف. لماذا؟ لأن لا يحصل مخالطة يعني كمخالطة الرجال بالرجال، فهذه كانت يعني في البيوت، فكيف تعرف، فكيف يعرف هل كان هي تحفظ أم لا؟ هذا ليس بلا لنا إلا أن تجي راوي من الأقارب ويقول ثقة وكانت تحفظ، أما إذا ما تعرف فكيف نعرف هل كانت تحفظ أم لا؟ فهي عدل لكن بقي الحد، هل كانت تحفظ لا تنسى، والأصل في النساء النسيان، يعني يوجد فيه النسيان، قال سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، فذلك كان شهادة النساء وشهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء لما في العقول من الضعف والنسيان. نعم، فذلك العلماء توقفوا عن رواية الراويات التي لا تعرف الضبط. قال عن شميسة أن العتكية قالت ذكر أداب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط حتى ينبطح حتى يقع على الأرض. فإذا وقع على الأرض هذا هو غاية وش؟ غاية أدب في الضرب، لأن الغالب في ذلك الولد إذا حصل له وجع وألمه تأليما شديدا انبطح، حفاظا على نفسه وبيانا وإظهارا أنه قد تألم من ذلك، لأن وكذلك أنه انزعج عن ذلك، لأن لو كان الضرب هذا لا يؤثر عليه لا بقي مستقيما وقائما، لكن لما أثر فيه فانبطح على الأرض. فكان هذا غاية ما تؤدب بها أو ما تؤدب به عائشة، أي تعرف بذلك أنه قد تأدب وفهم وأن هذا الضرب أزعجه وألمه وأثر فيه حتى ينبسط حتى يقع على الأرض، ليس مع ذلك أنه رن. يعني حتى لو كان الضرب يعني يسير تضربه ليس بضرب يعني عنيف، لكن يتأثر فيه يؤثر فيه ينبطح حتى لا يأتي عليه ثانية، لأنه أزعجه، ليس مع ذلك أنه يضرب حتى يلقى على الأرض، ليس هذا هو المراد، لأنها كانت تضربه ضربا غير مبرح لكن مؤثرا وضربا مؤدبا، لأن الضرب كما رأينا إذا كان في الوجه أو كان بعنف يعني بشدة شديدة هذا لا يجوز، لكن إذا كان ضرب التأديب وتأثير هذا يجوز. متى؟ إذا كان ذلك اليتيم يفهم، أما إذا كان دون التمييز لا يفهم وليس له عقل سنتين هذا لا يفهم، وضربته الضرب التأثير والتأديب، فقال العلماء هذا لا يفعل. لماذا؟ لأن القصد من الضرب يعني التأديب، وهو ما تأدب ما يفهم من ذلك الضرب، فلا بد أنه يصبر. إذا بلغ سنا إذا ضربته يفهم من ذلك، وكما قلنا الضرب هذا ليس أول العلاج وإنما هو آخره، لكن بين ذلك أو قبل ذلك النصيحة والتوجيه والصبر والتأديب وضرب الأمثال إلى آخره. فإذا ما استنصح وما انتفع بذلك النصائح وذلك التأديب اللفظي فيسمو ينتقل إلى الضرب باليد حتى يفهم من ذلك. نعم. وكذلك قالوا حالة الثالثة إذا كان ذلك الولد تضربه وتضربه وتكرر في ذلك الضرب والضرب لا ينفع لا يسمع بل يزيد، فقالوا ها هنا لا حاجة أنك تضربه لأن لا يفهم، القصد من ذلك ليس أنه يتألم، القصد من ذلك أنه يفهم، فإذا ما فهم فليس هناك حاجة أنك تضربه حتى لو كانت تريد أنك تبرر قلبك على شيء آخر. يعني الآن الذي يريد يبرر قلبه يذكر الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهناك أسباب أخرى تبرد به القلوب. نعم. فإذا ما فهم فلا يضرب، أما إذا فهم فهذا الضرب إذا كان هو آخر العلاج فيفعل. نعم. فأشارها هنا أن هؤلاء الصحابة مع أن القصة يعني كما رأيتم شميسية العتكية، لكن لما كانت هذه لا تعرف، لا تعرف هل كانت تحفظ أم لا، فلا بس أن يقال عن عائشة لا سيما عن عائشة، فليس يعني ذلك ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم لكان نتحرى أكثر، لكن هذا القول يرجع على عائشة وليس عيبا ذلك القول عليها، فلا بس أن يقال فهل أو قيل عن عائشة أو أنها كانت تفهم ذلك، لأن الأثر ليس بضعيف جدا، وإنما توقفنا لأن شميسة لا تعرف، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. نعم. فالمقصود في ذلك أن هؤلاء الصحابة كانوا يؤدبون الأيتام، كان عندهم أيتام، هذا يدل على الاعتناء أولا بالأيتام، وكانوا يؤدبونهم تأديب الأم مع أولادها والأب مع أبنائه. نعم. وكان كذلك يستعملون لذلك الضرب، وهذا من التأديب وهذا من الرحمة، هذا من التأديب وهذا كذلك من الرحمة. وقوله ذكر أدب اليتيم هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتنون بذلك الباب، فيتساءلون ويتذكرون في ذلك، فمجالستهم كان مجالسة الخير ومذاكرة لكي يعملون به ولكي يعلمون ما هو لهم وما هو عليهم، ما جاز لهم أن يفعلوا وما جاز لهم أن لا يفعلوا حتى لا يظلموا، حتى لا يظلموا. نعم. وبذلك قد انتهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث وكذلك الأخبار التي تتعلق ب المعاملة مع الأيتام والأدب الذي يجب أن يكون مع الأيتام. نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب فضل من مات وله ولد. فضل من مات وله ولد أي مات ذلك الولد كما سيأتي في الأحاديث دون الحنث أي دون البلوغ. ليس معنى ذلك الفضل الآن لا يتعلق بالولد الذي قد كبر وبالولد الذي الآن أصبح بالغا. فمن كان كبير السن بالغا وقد سبق ما هي علامة البلوغ، فإذا بلغ فهذا الحديث لا يشمله. لو مات بعد البلوغ هذا الحديث لا يشمله كما سيأتي في بعض الأحاديث. قال دون الحنث لم يبلغوا الحنث بمعنى البلوغ. نعم. وكذلك مقيدا بالاحتساب، لو مات الولد دون البلوغ وكذلك البنت وهو دون البلوغ ذلك البنت أو تلك البنت لكن لا يحتسب ذلك فهذا كذلك لا يناله. فباب فضل من مات له ولد أي احتسبه وكان ذلك الولد دون البلوغ، فهذا هو الذي يذكر فيه الفضائل التي ستأتي إن شاء الله. وهذا الباب متعلق ويتفرع عن الإيمان بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه قال قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك قال سبحانه وتعالى إما شاكرا وإما كفورا، وقال سبحانه وتعالى نعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالخير حتى يتحقق عبودية الشكر وبالشر حتى يتحقق عبودية الصبر، فهو دائر العمد بين الصبر وبين الشكر، بين الصبر وبين الشكر. فمن المصائب أو من الابتلاء بالشر أن ذكر لذلك الوالد أو الوالدة أن الابن أو البنت قد مات، فهذا من الحزن، يعني قد يعني يحصل في قلبه ويحصل لا شك في الحزن في القلب. فهذا من الأشياء التي يتعلق بالقدر شره الذي يحتاج إلى الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن فاطمة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله، يعني ما هذا البكاء، ظنوا أنه من الضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فلما جاءوا بالصبي وكان الصبي على قيد يعني كان على قيد الحياة لكن ما بقي له قليلا ويموت، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم في حجره أي في يعني قعده عليه ونفسه يتقعقر، فضافت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا، فقال هذه رحمة، أي ما هذا ما هذا البكاء، قال هذه رحمة جعل الله في قلوب جعله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث متفق عليه. وكذلك في الحديث وإن يا إبراهيم بفراقك لمحزون، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في حزن لما مات إبراهيم، فأشهد من ذلك أن الموت مصيبة، الموت مصيبة وحزن. فتعلق بالإيمان بالقدر شره الذي لا بد من الصبر. فالإنسان الذي في إزاء القدر الذي هو شره فلا بد أنه يصبر ويرضى بالقضاء بفعل الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما فعله هو خير. وما تعلق بالموت وبمن توفى فهو لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث إن لله وإنه راجع، نحن ملك من أملاك الله عز وجل ونرجع إليه سبحانه وتعالى. فلو حكمة البالغة أنه قدر أجل كذا وكذا حتى يموت، فنعتقد أن ما فعل سبحانه وتعالى قضاؤه خير. بقي الآن الإيمان بالقدر أي بالمقدي بما قدر الله سبحانه وتعالى عليك. مثلا قدر عليك الفقر، أنت الآن ترضى أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بذلك، لكن الفقر هل نرضى به؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر، فكما قال الإمام السفريني رحمه الله قال ليس الرضا بكل مقضي أي بما قدر الله سبحانه وتعالى، لكن الرضا بالقضاء بما فعل سبحانه وتعالى، ترضى بما فعل سبحانه وتعالى، لكن المقضي هذا ليس بواجب عليك أنك ترضى، ترجى يعني ترضى بتدمير البيت فتفرح بذلك، مصيبة هذه. فهل الآن رضاؤك وفرحك بذلك وسرورك بهذا يعني أنه واجب؟ لا، إنما عليك أن تصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى أنه دمر. لكن لا شك ولا ريب في أن هذا لا يناسبك ولا تحب أن يكون ذلك المسكن مدمرا وأن ذلك الولد قد مات. لأحببت أنك تتمتع أكثر معه بالمصاحبة لكن مات قدر الله سبحانه وتعالى لله حكمة في ذلك. لكن المقضي الآن هل هو الآن لا بد من هذا؟ ليس بواجب. لكن إن صبر على القضاء ورضي بالقضاء بما فعل سبحانه وتعالى تمام بما قدر عليه ورضي بالمقدور عليه فهذا قد نال أعلى مراتب في الصبر. فالذي يصبر على القضاء بما يعني قدر سبحانه وتعالى هذا هو الواجب. والمستحب والكمال في ذلك أنه كذلك يرضى بتلك المصيبة. وهذا الباب يحث على الرضا بالمقضي، أي أنه إذا ذكر أن ولده قد مات فيرضى بما قدر سبحانه وتعالى. وكذلك لو مات لا يأتي له الحزن، لأن كما سيأتي يعلم ما ترتب على ذلك لو صبر ورضي بذلك الشيء أن الله سبحانه وتعالى قد وعد له كذا وكذا كما سيأتي في الأحاديث، أي أنه يكون وقاية له من النار. فيصبر على إيش؟ على القضاء، وكذلك يرضى بالمقضي وليس في كل شيء، كما قال ليس الرضا بكل مقضي، هناك أشياء لا يرضى به، لكن هناك أشياء إن ترضى بالمقضي فهذا الآن تنال أعلى مراتب في الصبر. وهذا يدل على القوة والإيمان الراسخ في القلب يعني في القدر، وأنك ترضى بما قدرنا سبحانه وتعالى مهما كان، وأن تلك المصيبة التي حلت بك تنقلب عندك عطية، كأن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء. وهذا قد يعني لاحظنا هذا في بعض الإخوة في الدماج يعني في هذا الباب، باب موت الأقارب. فكان لنا أخ مات له جنين صغير جدا يعني سقط 6 أو 7 أشهر. تم الأخ كان جديدا في طلب العلم، فلما حصل له ذلك وأظن كان والله أعلم أول الولد كان له يعني من البنات، لكن هذا كان ولدا فكان يحب أن يكون حيا ويعيش فمات. فعكث على الولد وكنا نصبر وننتظر يعني في الصفوف يعني في الجنازة، وهو كان على الولد وبكى بكى وبكى وبكى وجلس وجلس، حتى قلنا خلاص يعني ما تعلق الولد به، يعني لو عاش معه 5 سنين 6 سنين مفهوم، لكن هذا خرج ومات. وجاء جنازة ثانية بعده مع أخ يعني من إندونيسيا وقد له سنين في طلب العلم، جئنا كالجنازة كأنها عرس، والأخ مع الفرح والبشاشة في وجهه كأنه ما حصل له شيء. لكن إيش حصل؟ يعني توفي وله له ولده، لكن لي ما يعلم من تلك الأحاديث التي تدل على أن من يصبر مثل هذه الأشياء ويرضى بما بذلك المقضي في الحقيقة ليس هناك ما يدعو إلى الحزن، لأن هذا الولد لا تدري لو عاش على ما يكون. طب أولاد المسلمين إذا ماتوا مع المسلم يعني إن ماتوا والأب كذلك مات على الإسلام يلتحقون في الجنة. طب الآن لا تدري أنت ما الآن ما كتب من المكلفين، فهو يموت على الإسلام، فهو يموت على خير، يعني بينما هو يبكي ولا لعل يعني أراد أنه يعيش، كيف تدري أنه يعيش والدنيا كلها فتنة كلها فتنة؟ فمجرد الحياة هذا لا يدل على شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من طال عمره وأساء عمله، هذا عاش لكن شر الناس. فالإنسان لابد أنه يحط هذا قد يحصل، لابد أنه يحط هذه الحديث وهذه الحقائق يعني في قلبه. إن مات الولد دون البلوغ ففي الحقيقة هو خير، لأن نحن مسلمون وهذا يلتحق بإيش؟ بالأباء المسلمين. وفق ذلك لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على الصبر بذلك، بأن ذلك الولد يكون وقاية لك في من النار. فالآن يعني لماذا هو إيش يحزن؟ على ماذا يحزن؟ على أن يكون ذلك الولد وقاية له يوم القيامة؟ هذا يعني يحزن وهذا يفرح به؟ يفرح به. فذلك ينقلب لمن كان راضيا بذلك تلك البلية في نفسه عطية، كأنه أعطيه شيء. وحتى والله أعلم لو قيل يعني أحد الذين ليس عندهم استقامة ويحصل له مثل هذا وجئنا بحقيبة مليان بالفلوس تمام. وجئنا وقلنا إن لله وإنا راجعون وتعطي له تلك الحقيبة يفتحها لعلها الآن على طول ينقلب ذلك الحزن فرحا. لماذا؟ حصل فلوس. الآن حصل شيء أعظم من ذلك، وهو أنه الفوز بالجنة دخولا أوليا. نعم، فالأحاديث النبوية هذه لابد أن تجعل في قلوبنا كالعطية المعنوية الحسية. نعم، فهذا مما يحث على الصبر وعلى الإيمان بالقدر. نعم، وقال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويشمن ذلك الإيمان بالقدر يهدي قلبه. نعم، يكون قلبه ويشب السكينة، ليحصل له قلق، لأنه يعلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيدك، كل ما يفعل سبحانه وتعالى هو خير وحكمة، وإنما ذلك ابتلاء حتى يتبين هل هو صابر أو هل هو ليس بصابر، يعني أنه ساخط على قدرنا سبحانه وتعالى. فذلك كان أمر المؤمن كله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، له خير، إن حصله إن أصابه سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضر صبر فكان خيرا له. نعم، فمهما كان كل ذلك خير. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، إسماعيل هو ابن أبي أويس، من حيث أنه ذكر مالك بعده، فكان مالك هو خاله، أي أن أمه كانت أخت مالك رحمه الله. قال عن ابن شهاب، ما اسمه؟ نكرره حتى، محمد بن مسلم. نعم، ابن شهاب الزهري الإمام الجليل. قال عن ابن مسيب، وهو سعيد ابن مسيب، كان سيد من قيد التابعين في الهند، سيد التابعين في الهند. ومن كان سيد التابعين؟ هو أويس القرني، هذا كان سيد التابعين مهما كان. نعم، وهذا يدل على إيش؟ أن التقوى هذه هي التي يدعى الإنسان في المراتب العالية، وإن كان هو قليل العلم لكن كثير العمل وكثير الإخلاص وكثير الصدق. نعم، ففاق هؤلاء بما كان في القبر، حتى قالوا هذا في أبو بكر، فقالوا: ما فاق أبو بكر عمر بن الخطاب بالكثير من الصلوات والصيام وكذا وكذا. قالوا: وإنما شيء وقع في القلب، وهو تعظيم لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله عز وجل والإخلاص. نعم، فهذا هو الذي يميز، هذا هو الذي يميزه. نعم، التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قبل ذلك هذا الحديث قال ها هنا، أخرجه الإمام مسلم. نعم، الإمام البخاري رحمه الله. الترقيم الذي عندنا طبعا، الترقيم كما قلنا إذا قال البخاري مسلم يعني تنتبه، الترقيم يعني خطأ. نعم، الترقيم خطأ. وكذلك رواه الإمام مسلم، فهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. نعم، لكن الترقيم الذي ذكرها هنا ليس بصحيح، 1193 هذا ليس بصحيح، وإنما هو 1251. فهذا حديث صحيح متفق عليه. والفضل ها هنا ظاهر، قال: فلا تمسه النار، وقال: من المسلمين. فالمسلم الذي يموت لا شك ولا ريب فيه، فإن مسه النار فمؤقتا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم لا تمسه النار، ألا تمسه مطلقا، فيكون ذلك أنه يدخل الجنة دخولا أوليا، وقد يكون يعني من السابقين الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، وقد يكون من الذين يحسبون حسابا يسيرا كما قال سبحانه وتعالى، لكن أنه لا يعذب بالنار. لا تمسه النار أي أنه لا يعذب بالنار. فإن كان من خيار العباد ومات على الخير والسنة فهذا يكون وقاية له، فلعل يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، فله من الأعمال الخيرية. ومع ذلك في الإضافة هذا الصبر والإيمان بالقدر، بالقابل بالقدر، بالمقد وبالقضاء. نعم، وقد يكون ممن مات يعني من المسلمين لكن مات على كبيرة من الكبائر، وله من الأعمال الخيرية ومن ذلك الصبر على وفاة الأبناء والأولاد، فيكون ذلك شافعة له، يكون ذلك شافعا له، من حيث أنه لو كان الله عز وجل لا يغفره فبقي الشفاعة، والشفاعة لمن استحق النار أن يدخلها أن لا يدخلها، فيكون الشفعاء يسألون الله عز وجل أن لا يدخل هذا الأب وهذا الإب هذا الأب أو تلك الأم النار. طيب الله عز وجل لا يغفره وحق له أنه يدخل النار، نوقش الحساب فحق له العذاب، لكن بقي الشفاعة، حق له يدخل لكن بينه وبين الدخول الشفاعة، فأذن له في الشفاعة فما دخل النار. هذا هو المراد، أي مهما كان أنه لا يعذب، من مات صابرا على ذلك المقضي راضيا به فهذا لا يعذب بالنار، لا تمسه النار لا يعذب به أبدا، لا يعذب به. نعم. قال إلا تحلة القسم، وجاء في البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال أي قل سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم أي والله ما منكم إلا وارد، اختلف العلماء في واردها، فقال العلماء لا بد وما من مسلم إلا وإلا وهو سيدخل النار، لكن ذلك الدخول ليس الدخول تعذيب، أي أنهم يعبرون يدخلوا النار العبور حتى يصلون إلى الجنة، فقال هذا ما من مسلم وإن منكم هذا عام إلا واردها، هذا فهم بعض العلماء. وقال بعضهم هو الورود، إنما هو العبور على الصراط، لأن الصراط فوق جهنم، وإن منكم ما منا إلا ولابد أنه يمشي، يعني يمشي على الصراط، لابد أنه يعبر على الصراط، فقالوا المراد وإن منكم إلا واردها أي إلا عابرها، إلا أنه يعبر ويمشي على الصراط حتى يصل إلى الجنة. وقال بعضهم وإنكم إلا واردها، قالوا يمسه شيء من الحرارة، من حرارة، لأنه يحس من حرارة جهنم، لكن لا يتعذب بذلك، كما أنت لو مثلا تمشي، يعني الآن المكيف بعد أحيانا تمشي ويخرج جبل المكيف الحرارة منه إذا كان بالخارج، يحصل إيش منه الحرارة، لكن لا تتضرر به، ليس هناك ضرر وأذى، لكن تحسه. والرابع نسيته، نعم، قالوا القرب من القرب من النار، وإن منكم إلا واردها أي أنه يكون قريب ويتلع ويرى النار، لكن الظاهر والذي يظهر في ذلك المراد بالورود هو العبور على الصراط، العبور على الصراط، لأن الله عز وجل يقول بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، الذي يعبر على الصراط وليس من المتقين أي ليس من المسلمين يتساقط في النار، وأما المسلمون فهم على حال حسب عملهم، فمنهم كالبرق ومنهم كذا وكذا، ومنهم من يزحف ومنهم من يمشي، فهم على اختلاف أعمالهم، لكن أنه سبحانه وتعالى ينجيهم. وقال بعضهم ثم ننجي الذين اتقوا، الذين قالوا لابد أنه يدخل، قالوا ألا ترى أن الله عز وجل يقول ثم ننجي، أي أنه يدخل النار ثم ننجيه من ذلك نخرجه. فقال العلماء النجاة لا يلزم حصول العذاب، مثلا لو قلت نجيت من العدو، هل معنى ذلك حصل من العدو، حصل يعني من العدو شيء من الأذى وشيء من الضرب، قد أني غلبته لكن كان بيننا وبينه معركة فنجاني الله سبحانه وتعالى منه، لكن لم يحصل منه أي شيء، لا مضاربة ولا شيء، على سبحانه وتعالى أهلكه بدون تعب، نجاني الله عز وجل، هل حصل فيه شيء من الأذى؟ لا. فالنجاة من الشيء لا يلزم من ذلك حصول الأذى. فالآن ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم من ذلك أنه حصل شيء من دخول النار وهذه الأشياء. نعم. ما دخل هو أصلا مع العدو في شيء من المعركة أهله الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يظهر، حتى جاء الحديث حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو كان عند حفصة فقال لا يدخل أحد النار من بايع تحت الشجرة، بمعنى الحديث، فقالت حفصة ألا ترى قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، فهمت إيش ما منا إلا وندخل النار وإن كان ليس بدخول تعذيب، فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسبوع، طعن فيها أي على بشر تأدبي، هذا كلام الله عز وجل، وإنما القرآن يخصص القرآن، والقرآن تخصصه السنة، أي لا يجوز لك لا يجوز لك أن تستثني من الكتاب بالعقول وبالآراء، لا بد من دليل حتى تقول يعني هناك من يدخل النار من أصحاب الشجرة. فقال ألا ترى قول سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ألا ترى قول سبحانه وتعالى بعد ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقال العلماء هذا يدل على أنه يعني عدلها وصوبها في الفهم، أي أنه لا يدخلون وإنما هو إيش العبور. طيب الورود قال العلماء الورود بالشيء الدخول، وهذا ليس بلازم، الورود قد يكون كذلك القرب والعبور. قال سبحانه وتعالى نعم فلما ورد ماء مدينا، يعني في موسى، فلما ورد ماء مدينا، هل معنى ذلك أنه دخل في الماء؟ لا، ورد جاء عنده. فالورود لا يلزم من ذلك الدخول، فقد يكون العبور. فالمهم هذه المسألة إلا تحلة القسم ما ينحل به القسم، كأنه قيل والله ما منكم إلا واردها إلا المتقون، لأنه يحلف على الشيء ويقسم سبحانه وتعالى الشيء ثم يأتي بالاستثناء، والله إن منكم إلا واردها إلا المتقون، لذلك قال إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم أي إلا الذين استثنوا في ذلك وهم المتقون. نعم فلا تمسه النار، بمعنى ذلك لابد كذلك من مرور وعبور، وإن كان لا يمسه لا يعذب لكن لابد أنه يمشي على الصراط. فذلك القول للعلماء الذين يقولون قد ينال شيء من الحرارة، فهذا يعني قول ليس ببعيد لهذا الحديث. قال فلا تمسه النار إلا تحلة القسم أي إلا العبور الذي قد يحصل منه شيء من المس، لكن ذلك المس إنما هو أنه يشعر بالحرارة، لأن النار جهنم كما جاء في الحديث قال إن هذه النار النار الدنيا قال جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فهو عظيم جدا. والنار الدنيا بأول يوم الذي خلق إلى آخر اليوم، وكل النيران نار البرقان لفولكان ونار كذا وكذا، فتجتمع كل هذه النيران، وهذا جزء من أول يوم خلقت الدنيا إلى آخرها، اجمع كل النيران كل الحرارة والشمس حرارة تجمع كل هذه الأشياء، وإنما هو جزء من 70 جزءا، فلا شك ولا ريب فيه قد يحصل شيء من أنه يحس ذلك المؤمن، لكن ذلك الحس لا يلزم من ذلك العذاب، وإنما يحس ويحمد الله عز وجل أنه نجاه من تلك الحرارة التي هي نار جهنم. نعم فالفضيلة ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد لمن صبر على ذلك أن يكون ذلك الوفاء وقاية له في الدخول من النار والعذاب من النار. نعم نأخذ هذا الحديث بابت. قال بسم الله قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث واسمه كذلك كن يعني أبو حفص الكوفي، وهو من الثقة لكنه عند شيء من الأخطاء، ثقة وله شيء من الأخطاء. قال حدثنا أبي وهو حفص ابن غياث وكنيته أبو عمر أبو عمر كنيته أبو عمر، قال كنيته اسم أبي والأب كنيته اسم الابن أبو عمر الكوفي وهو ثقة حافظ كنيته أبو عمر، وكان هو ضابطا بالكتاب لكن في حذه كان شيء من الخطأ، إذا حدث من حذه كان قد يخطي، وأما إذا حدث من كتابه فكان ضابطا رحمه الله، واختلط بآخرة. قال عن طلق ابن معاوية، والطلق ابن معاوية يقع جدا لعمر لحفص ابن غياث، فالطلق ابن معاوية هذا جده جد حفص ابن غياث، وهذا مجهول، هذا مجهول لا يعرف، وكنيته أبو الغياث أبو غياث الكوفي وهو مجهول الحال لا يعرف. نعم قال عن أبي زرعة وهو عمرو ابن حرير ابن جرير وابن حرير ابن جرير ثقة وكان كوفيا كذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله، فقال أدعو له، فقال نعم فقالت أدعو له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتذرت بحذار شديد من النار. وهذا الحديث كما قالها هنا رواه الإمام مسلم رحمه الله، لكن كما قلنا ليس بهذا الترقيم، وإنما بألفين وستمائة وستة وثلاثين 2656، وفي هذا الحديث 2656 155 كما قال، يعني في هذا الباب، فهو الباب في ذلك الباب الذي نسيته ما هو الباب، فهو 155. نعم. وهذا الحديث تفرد، هذا الحديث تفرد به طلق ابن معاوية، لكن هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، ومعروف أنه قالوا الأحاديث التي توجد في الإمام مسلم والبخاري من الأحاديث التي في بعض الرواة في شيء من الضعف، فقالوا هذا مما انتقوا من أحاديثهم، أو مما عرفوا أن ذلك الحديث قد حفظه. فالأحاديث التي عند مسلم والبخاري التي فيه شيء من الضعف يعني في بعض الرواة، فقالوا قد تجاوز القنطرة، قد تجاوز القنطرة، لأن العلماء أجمعوا على صحة ما في هذا الكتاب، يعني من بعض الحروف ومن جل الحروف. فهذا الحديث والذي قبله يدل عليه، الذي قبله يدل عليه والذي بعده كذلك يدل عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احتذرت بحذار شديد من النار، احتذر بمعنى الامتناع، احتذرت بمعنى امتنعت، بحذار أي بمانع وثيق، بسبب شديد يعني بسبب قوي من النار، أي صبرك على وفاة أولادك فهذا سبب قوي لعدم دخول النار. احتذرت أي امتنعت بسبب قوي من النار بصبرك على تلك الأولاد، فجاءت هي بصبي وقد توفي قبل ذلك ثلاثة، يعني كان هذا الولد وذلك الصبي الرابع، فلما رأت ممن توفي فأحبت أن ذلك الولد يعيش، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو له لأنه يعيش، لكن معيشة طيبة بالسلام وبالاستقامة. هذا هو، لأن كما قلنا أنك تعيش، فقط أنك تعيش هذا لا ليس هناك أي فائدة، فهناك من يعيش لكن معيشة طويلة وخبيثة، فدعو له بأنه يعيش ويعيش على الاستقامة، يعيش على الاستقامة، هذا هو المراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها، وثم جاء بالتسلية، الله يكونفورتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتذرت بحذار شديد من النار، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كذلك بالبشارة، ألا تقلقي فصبرك على أولادك هذا خير وأجر عظيم يوم القيامة، مع الأجر الذي كذلك ينالها في الدنيا وهو هداية القلب، ومن يؤمن بالله ومن ذلك لمن بالقدر يهدي قلبه يجعل قلبه مطمئنا مهما كان فيحمد الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. نعم. فهذا الحديث حديث يعني سهل، وهو بمعنى الذي قبله. نعم. والحديث في ذلك كنا نريد أن نأخذها كلها، لكن هي سهلة كلها بمعنى واحد، فما قيل في الشرف الباب يقال كذلك ما بعد، لكن إن شاء الله يكفي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.